فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

وضعتها أنثى والله

الأكمى والأبرص وأحيي Yeah.

على الذين آمنوا وجه يوم القيامة لتؤمنن الملائكة والناس أجمعين. بعد ذلك فأولئك

أكبر قد بينا لكم إذ تقول للمؤمنين

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جيءوا بالبينات والزبر والكتاب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جيءوا بالبينات والزبر والكتاب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز